بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك، في هذه الحلقات المباركة، ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أيها الأحبة الكرام، في حلقات ماضية تكلمنا بالتفصيل حول بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بعدد من الصلوات، وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية حول خطبة الجمعة وصلاة الجمعة وما جعل الله تعالى من التكريم لهذا اليوم، وذكرنا أن يوم الجمعة سمي يوم الجمعة لجمعه الخلق الكثير، ولأن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة كما في الصحيحين، فيه خلق آدم، فيه أهبط إلى الأرض، فيه تقوم الساعة. فيوم الجمعة له فضله بلا شك، لذلك كان له عدة خصائص، مثلا استحباب الطيب ليوم الجمعة، استحباب الاغتسال ليوم الجمعة إلا من كان مثلا يحتاج إلى الاغتسال فيه عرق ونحوه قد يؤذي المصلين، فهذا يجب عليه الاغتسال كما ذكرنا تفصيل ذلك في الحلقة الماضية، وذكرنا أيضا الأدلة عليه. كذلك من خصائص يوم الجمعة التي تقدمت معنا أنه يقرأ في صباح يوم الجمعة، في فجر يوم الجمعة الإمام يقرأ في الركعة الأولى في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة، ويقرأ في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وهذا قد تقدم معنا. وتقدم معنا أيها الأحبة والأخوات الكريمات أيضا أنه في يوم الجمعة ينبغي على المرء إذا حضر في وقت صلاة الجمعة أن ينصت إلى الإمام، ما يجوز تتكلم. طبعا إذا رقى الإمام المنبر خلاص تسكت، لكن إذا كان الإمام ساكتا يجوز تتكلم. يعني افرض أن الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما يجوز تتكلم الذي بجانبك وهو يتكلم. جلس، بدأ المؤذن يؤذن، يجوز تتكلم، تقول الذي بجانبك مثلا ترى بعد الصلاة سأذهب أنا وياك إلى المكان، الحمد لله، اسكت خلاص، بدأ الإمام يخطب. جلس، قال مثلا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفر الغفور الرحيم، وجلس. هل العشر ثواني التي جلسها بين الخطبتين يجوز أن تتكلم مع الذي بجانبك، تتصل على أهلك بالتلفون، تفعل ما تشاء، لكن أول ما ينتهي، أول ما يقوم الإمام الحمد لله على إحسانه، يجب عليك أنك تسكت مباشرة. فيتكلم بين الخطبتين للحاجة، يتكلم في إذا كان الإمام سلم وجلس للحاجة، أما غيره فلا يجوز أن تتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد ألغى على نفسه. إذا ما يجوز أن تتكلم والإمام يخطب، حتى لو كلمك واحد، حتى لو الذي بجانبك قال محمد يا أخي رد عليه، محمد، ما يجوز أنك ترد عليه. يا أخي إذا كان لو يعطس ويقول الحمد لله ما يجوز تقول يرحمك الله، فما بالك بغيره. لو يأتي ويقول السلام عليكم، مثلا واحد جاء بيصلي والإمام يخطب قال السلام عليكم الله، ما يجوز أنك تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما يجوز أبدا، حتى هو ما يجوز أن يسلم بصوت عالي. كذلك إذا الإمام دعا، لو الإمام قال اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين، ما يجوز للمؤمنين أن يقولون آمين آمين بصوت عالي، لا، لا بأس أن تؤمن، لكن أمن بصوت منخفض. كذلك الإمام في يوم الجمعة في خطبة الجمعة لا يجوز أن يرفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء، يعني إذا كان سيستسقي يدعو بنزول المطر يجوز أن يرفع يديه. يعني مثلا لو دعا قال اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ما يجوز يرفع يديه، وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم أمطر علينا بركات من السماء، أخرج علينا بركات من الأرض، هذا يجوز، ويجوز المؤمنين أن يرفعوا. قد يقول البعض طيب الشيخ هذا دعاء ممنوع نرفع يدينا في الدعاء، يا أخي لا، ليس ممنوعا، ارفع يديك دائما. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة ما رفع يديه إلا في الاستسقاء، وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، نحضر من عندنا أدلة يعني أو نخترع من عندنا أحكام. الأصل ما دام النبي يا جماعة ما رفع يديه في خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء نرفع في الاستسقاء. الصحابة متى رفعوا؟ رفعوا لما يرونه رفع يديه رفعوا معه. أما كل ما قال الإمام اللهم أقضي عنا ديوننا على طول الناس رفعوا يديهم، لا، الأصل أن لا ترفع يدك إلا إذا رفع الإمام يده فهو الإمام لك، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كذلك أيها الإخوة والأخوات، من أهم أحكام التي تتعلق بصلاة الجمعة أن الإمام في صلاة الجمعة ينبغي أيضا ألا يعني ألا يتكلم مع الناس إلا لحاجة. أعني بهذا أن الأصل في خطبة الجمعة أن الإمام يتكلم والناس ينصتون، لكن أحيانا يجوز للإمام أن يكلم المأمومين. متى؟ لو احتاج إلى ذلك، نفرض أن الإمام قال مثلا انطفأ المكيفات مثلا فجأة، فقال يا محمد قم وشغل العداد مثلا، أو قم واتصل بالكذا، أو افعل، يجوز أن يكلمه الإمام لأجل شيء. أو مثلا أفرض أن الإمام احتاج إلى شيء، قال مثلا والصبيان بالأمس كانوا يلعبون كرة عند المسجد ولم يشهدوا صلاة الجماعة وهم أولادكم، أليس كذلك يا محمد؟ أنت ما رأيتم معي؟ قال بلى يا شيخ أنا رأيتهم. هذا يجوز، ويجوز أن نكلم الإمام، يجوز أن نكلم الإمام. مثلا لو إنسان جاء إلى صلاة الجمعة ورأى الناس في الشارع والمسجد مزدحم، وفيه دور ثاني، طابق ثاني في المسجد الناس ما يعلمون عنه، او مثلا لا يعلمون انه مفتوح، فدخل وقال يا شيخ جزاك الله خير الناس في الشمس كلهم يصعدوا الى الدور الثاني، فقال الامام ايها الاخوة ترى يوجد طابق ثاني في المسجد اصعدوا اليه والدرج موجود من الجهة الجنوبية ايها المسلمون، ويجب واكمل خطبته، فهذا لا بأس به. اذا الامام ان يكلم الناس يجوز، أو أن يكلموه الناس يجوز، أما أن يكلم الناس بعضهم بعضا فلا. وكذلك أن يكلموا الإمام لغير حاجة ما يجوز، أو أن يعترضوا عليه في الخطبة، إذا عندك اعتراض بعد ما ينتهي الإمام من الخطبة قم ويعني ناصحه وافهم ماذا تريد. أما الإمام لما يقول معلومة ما اقتنع بها بعض الناس قاموا وقالوا لا يا شيخ من وين جبت هالكلام، من وين جبت هالكلام، هذا إمام يا أخي، هذا خطيب جمعة، ما هو بسواليف في مجلس. الأصل أن الجمعة يكون لها أيضا أن يكون لها قدرها وجلالتها. من السنن أيضا في يوم الجمعة من خصائصه قراءة سورة الكهف في يومها. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. والحديث رواه الحاكم والبيهقي. فيسن أن تقرأ سورة الكهف كاملة يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، يسن أن تقرأ. من خصائص يوم الجمعة أن فيه ساعة الإجابة. في الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها، يعني إنها قليلة. الساعة التي في يوم الجمعة التي يستجاب فيها الدعاء اختلف أهل العلم موضعها. قال بعضهم إنها في الجلسة التي بين الخطبتين، الإمام إذا جلس بين الخطبتين هذه هي ساعة الإجابة. وقال بعضهم لا، بل هي آخر ساعة في يوم الجمعة. والذي يظهر والله أعلم مع بحث هذه المسألة والتأمل فيها أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني قبل صلاة المغرب، هذه أفضل شيء، وهي التي تكون ساعة الإجابة التي لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله من خيره الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. والله عز وجل قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فلو أن الإنسان قبل غروب الشمس من يوم الجمعة ذهب إلى المسجد وجلس لمدة نصف ساعة قبل المغرب، أو في بيته جلس يستغفر ويسبح ويهلل وقد توضأ، فلا بأس في ذلك، مع التنبيه إلى أن يوم الجمعة ينتهي بأذان المغرب. لذلك حتى الذي سيصلي الذي سيقرأ سورة الكهف الأصل أن يقرأها من بعد مغرب يوم الخميس اللي هي ليلة الجمعة إلى مغرب يوم الجمعة. لو قرأها بعد صلاة المغرب يوم الجمعة خلاص يعتبر ما قرأها الجمعة، يعتبر قرأها في ليلة السبت. ينبغي التنبه إلى مثل هذا. كذلك مما يتساهل فيه بعض الناس اليوم أنهم جعلوا يوم الجمعة يتأخرون عن الذهاب إلى الصلاة وكأنه يوم للكسل وللنوم وغير ذلك. يعني الواحد يقول يا أخي أنا كل يوم استيقظ الساعة السادسة وأذهب إلى عملي، يوم الجمعة أنا أشبع نوم ما استيقظ للساعة الثانية عشر وأذهب وأدرك الصلاة مع الإمام أو أدرك الركعة الثانية، وهذا خطأ. الأصل أن يكون يوم الجمعة يوم عيد، يعني يستعجل فيه الإنسان لإظهار صلاته. كذلك فيما يتعلق بيوم الجمعة أنه كان الصحابة كما تقدم معنا يبكرون لصلاة الجمعة ويشتغلون بالذكر. يقول شيخ الإسلام كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون ما تيسر، منهم من يصلي 10 ركعات، ومنهم من يصلي 12 ركعة، ومنهم من يصلي 8 ركعات، منهم من يصلي أقل من ذلك وأكثر. قال وكان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت، يعني ليس مثل الفجر قبلها معروف أنها تصلى ركعتين، أو قبل الظهر 4 ركعات أو نحو ذلك. لا، الجمعة ما لها وقت، ما لها سنة معينة قبلها، لكن يصلي ما شاء ما كتب الله له، وكل ركعة كما قال صلى الله عليه وسلم فإنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك خطيئة وكتب لك بها حسنة، كما في حديث ثوبان الذي رواه مسلم. كذلك أما السنة التي بعد الجمعة فهو إن صلاها في المسجد صلىها 4 ركعات، وإن صلىها في البيت صلىها 2 ركعات، كما كان صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات، وفي الصحيحين قال فليصلي 2 ركعات، يعني إذا كان في بيته. أما إذا كان ستصلي النافلة في المسجد فإنك تصليها 4 ركعات. الأحقية في المكان يوم الجمعة لمن سبق، الأحقية لمن سبق. أما يا إخواني من يحجز مكان الصف الأول أو يفرش للسجادة لأجل أن يحجز له المكان، أو مثلا يرسل واحدا يحجز له مكان فإذا جاء قام وقعد مكانه، لا، الأصل النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوطن الرجل الموضع في المسجد كتوطين البعير، يعني يحجز له مكان معروف هذا لفلان، هذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وذلك لأن الحق لمن سبق، الحق لمن سبق في الحضور إلى المسجد. أما أن الإنسان يبدأ يتساهل مثل ذلك فهذا لا شك أنه من الخطأ. كذلك أيها الأحبة، من أحكام يوم الجمعة أن من دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي 2 ركعات يوجز فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي 2 ركعات وليتجوز فيهما، كما في الصحيحين وعند مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم مرة يخطب كما في صحيح مسلم، فدخل شريك الغطفاني وهو صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس الصحابي على طول، فقال صلى الله عليه وسلم قم وصلي 2 ركعات وتجوز فيهما. فأنت إذا جئت والإمام يخطب الأصل أن لا تجلس حتى تصلي 2 ركعات. كذلك لو جئت والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، الأذان الثاني الذي بعد ما يصعد الخطيب المنبر، يعني دخل الخطيب قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجلس وقام المؤذن يؤذن، جئت أنت والمؤذن يؤذن، طيب هل تصلي تحية المسجد أم تردد الأذان؟ إن رددت الأذان وصليت تحية المسجد بعد الأذان معناه انشغلت عن الخطبة وسماع الخطبة واجب، وإن صليت الآن وتركت الأذان معناه قد سمعت سوف تسمع الخطبة، وأيهما أوجب يا جماعة، سماع الخطيب أم ترديد الأذان؟ الأصل أن سماع الخطيب أوجب، سماع الخطبة واجب وترديد الأذان سنة. فنقول للذي يأتي والمؤذن يؤذن الأذان الثاني يوم الجمعة أول ما تأتي الله أكبر صل 2 ركعات ولا تردد الأذان، ثم بعد ذلك استمع إلى الخطيب. وهذا ينبغي التنبيه عليه، أحيانا كثيرة أصير أخطب الجمعة فإذا بدأ المؤذن يؤذن وبدأ الناس يدخلون ينتظرونه، ينتظرون ينتظرون إلى أن ينتهي، هذا خطأ، الأصل صلي 2 ركعات مباشرة ثم بعد ذلك استمع إلى الخطيب. أو يا أخي بكر، بكر صلاة الجمعة، قد ذكرنا أن الصحابة كانوا يخرجون إليها بأيديهم السرج، يخرج إليها بعد صلاة الفجر بالسراج من شدة تبكير، يعني يذهب قبل أن تطلع الشمس. من أحكام صلاة الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذم من تكلم والإمام يخطب، فقال من تكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، يعني مثل الذي يحضر ولا يفهم شيء. وقال كما في الصحيحين إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وقد ذكرنا أن الإمام يجوز أن يكلم يعني من كان يحتاج إلى تكليمه من الناس. كذلك تسن إذا ذكر الإمام النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة فلا بأس أن نصلي عليه، يعني لو قال وقال صلى الله عليه وسلم لا بأس أن أقول اللهم صل وسلم على رسول الله، لكن لا تقول صلى الله عليه وسلم بصوت عالي، لا، الأصل أن تخفض صوتك في ذلك. كذلك إذا كان الإمام يعني يخطب الجمعة فالأصل أن يتحلى بآداب الخطيب. من آداب الخطيب يوم الجمعة أن يقبل إلى الناس بوجهه، أن يحاول أن يخطب ارتجالا، يعني ألا يخطب دائما بورقة، دائما بورقة، الناس يعرفون يقرؤون كتب، تأخذ الكتاب وتقرأ عليهم في المنبر إيش استفاد الناس، الأصل أن تعود نفسك. يعني بعض الخطباء 10 سنين وهو بكتابه هذا، بل بعضهم يا جماعة كتاب قديم قد عرف الناس ما سوف يقوله، حتى أن واحد منهم كتاب ورثه عن أبيه وأبوه ورثه عن أبيه والجد ورثه عن جد جده. في إحدى القرى يقول واحد من الأخوة يقول صليت الجمعة، يقول وصعد الخطيب المنبر شيبة كبير وبدأ يقرأ من الكتاب أيها المسلمون ويجب علينا كذا وكذا، ثم لما جاء الدعاء قال اللهم اغفر للإمام عبد الحميد الثاني. عبد الحميد الثاني هذا أحد السلاطين في الدولة العثمانية قبل 100 أو 200 سنة، ويدعو له، الكتاب قديم جدا ومصور ويدعو له، واحد كان يقرأ يعني من يقرأ ما يعقل ما يقرأ، فكان يقرأ ويقول أيها المسلمون الزناعم والبراعم، الزناعم والرباعم، يقول إيش الزناعم والرباعم. يقول فلما انتهى جئت أخذت الكتاب فإذا هو الزنا عم والربا عم أو طم. يقول هذا يقرأ يقول الزناعم والرباطم الزماء الزناعم والرباطم، وهذا بلا شك أنه يعني يحاول أن يقرأ، لكن يا أخي اقرأ الكتاب قبل لا تحضر وأعرف إيش اللي تقرأ. طبعا الخطيب أحيانا يحصل له مواقف، يعني يحدثني أحد الخطباء يقول مرة من المرات كتبت الخطبة وتعبت عليها جدا وجئت وضعتها على الطاولة وذهبت أغتسل وألبس الرداء حتى أخرج أخطب، جاءت زوجته ترتب جزاها الله خير ترتب المكتبة ووضعت الخطبة جانبا، جاء صاحبنا مستعجلا وأخذ الخطبة وخرج ورقى المنبر، لما بدأ المؤذن يؤذن نظر في الأوراق فإذا هي خطبة الأسبوع الماضي، يعني ليست خطبة الأسبوع اللي كتبها صار له يومين يكتب، لا مسكين خطبة الأسبوع الماضي، زوجته رتبت ووضعت الخطبتين. يقول تورطت، لو كانت خطبة من أسبوعين ثلاثة نقول الناس نسوها، لكن خطبة الأسبوع الماضي يا فلانة ليتك يعني غلطتي غلط أحسن من هذا شوي. المهم يقول يسر الله وصار في ذهني خطبة أخرى وألقيتها من ذهني. فلا بد أن الخطيب أيضا لأجل ما يتعرض له من يعني من مواقف أن يكون عنده قدرة على تدارك هذا. كذلك ينبغي الخطيب أن يكون كما كان صلى الله عليه وسلم، كان إذا خطب كأنه منذر جيش يحمر وجهه ويغضب كيقول صبحكم ومساكم، فكان صلى الله عليه وسلم يغضب ويرفع صوته أثناء الخطبة ويحرك الناس. أما الخطيب الذي كأنه نائم والناس نائمون فلا شك أنه يعني لن يوفق أيضا في التأثير في الناس. إخواني يقول بعض الذين يتكلمون عن فن الإلقاء بحوث قرأتها حقيقة في فنون الإلقاء، فيقولون أن الإنسان لما يلقي خطبة أو يلقي موضوع 67% من التأثير لأسلوبه طريقة أسلوبه 67%، يقولون والباقي في الموضوع واختياره وطبيعة الناس وطبيعة المتحدث. إذن يا جماعة أحيانا نفس الخطبة تقرأها أنت في المسجد والخطبة نفسها يقرأها فلان في مسجد ثاني وأنت يبكي عندك الناس ويتأثرون وهو الناس نائمون مع أنها نفس الكلام. السبب في هذا اختلاف الملقي عندما يريد أن يلقي. ذكرنا كذلك فيما سبق أنه ينبغي على من عطس والإمام يخطب أن يحمد الله في نفسه، وذكرنا كذلك أنه أن خطبة الجمعة ينبغي الإمام أيضا أن يحضرها، وذكرنا أن صلاة الجمعة هي ركعتان تمام من غير قصر كما قال عمر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. الجمعة طبعا هي ركعتان، لذلك بعض الناس في بعض بلاد الإسلام إذا انتهى الإمام من صلاة الجمعة قام مجموعة من الناس وصلوا 4 ركعات ظهر، وهذا بلا شك أنه خطأ. الأصل أنك تصلي الجمعة كما أمر الله ركعتين وتخرج لبيتك، أما الذين يقومون يصلون ظهر بعدها فهذا لا يصح. بقي معنا شيء من الكلام حول الجمعة وهل تجب على المسافر ووقت صلاة الجمعة متى يبدأ ومتى ينتهي، لكني أرى أن الإخوة يشيرون أن الوقت انتهى، فإن شاء الله تعالى نكون معكم في الحلقة القادمة نكمل إن شاء الله ما تبقى. أسأل الله أن يزيدني وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.